بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الأربعون من البداية والنهاية. وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط فأتوها نصف النهار، فلما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها، وكانت له ابنتان، اسم الكبرى ريثا والصغرى ذغوثا. فقالوا لها: يا جارية، هل من منزل؟ فقالت لهم: مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم. فرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت: يا أبتا، أرادك فتيان على باب المدينة، ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلا فجاء بهم، فلم يعلم أحد إلا أهل البيت. فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. فجاءه قومه يهرعون إليه وقوله: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يرشدهم إلى رشيان نسائهم وهن بناته شرعا، لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد، كما ورد في الحديث، وكما قال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قول بعض الصحابة السلف: وهو أب لهم. وهذا كقوله: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع عن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق، وهو الصواب. والقول الآخر خطأ مأخوذ من أهل الكتاب، وقد تصحف عليهم، كما أخطأوا في قولهم إن الملائكة كانوا اثنين وأنهم تعشوا عنده. وقد خبط أهل الكتاب في هذه القصة تخبيطا عظيما، وقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. نهي لهم عن تعاطي ما لا يليق بن الفاحشة، وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة ولا فيه خير، بل الجميع سفهاء فجرة، أقوياء كفرة أخبياء. إذن فجرة أقوياء كفرة أغبياء. وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوا منه من قبل أن يسألوه عنه. فقال قومه عليهم لعنة الله الحميد المجيد مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به من الأمر السديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يقولون عليهم لعائن الله: لقد علمت يا لوط إنه لا أرب لنا في نسائنا وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا من غير النساء. واجهوا بهذا الكلام القبيح رسولهم الكريم ولم يخافوا سطوات العظيم بالعذاب الأليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ود أن لو كان له بهم قوة أو له مناعة وعشيرة ينصرونه عليهم ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب. وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعة: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال محمد بن إسحاق عن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: رحمة الله على لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. في الحاشية واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في الإيمان، اثنان حسن الترمذي في التفسير. متابع. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فأمرهم بقربان نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيئاتهم. هذا وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعون، بل كلما قال لهم يبالغون في تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرضون، ولم يعلموا ما حم به القدر مما هم إليه صائرون، وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مقسما بحياة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ذكر المفسرون وغيرهم أن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه، وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب، وكل ما لهم من إلجاج وإلعاج. فلما ضاق الأمر وعيد وينهاهم من وراء الباب وكل ما لهم في إلجاج وإلعاج فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال ما قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لأحللت بكم النكال. قالت الملائكة: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وذكروا أن جبريل عليه الصلاة والسلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطوف جناحي فطمست أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر، فرجعوا يتحسسون مع الحيطان ويتوعدون رسول الرحمن ويقولون: إذا كان الغد كان لنا وله شأن. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليهم السلام آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل ولا يلتفت منكم أحد، يعني عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه، وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساق كالساقة لهم. وقوله إلا امرأتك على قراءة النصب يحتمل أن يكون مستثنى من قوله فأسري بأهلك، كأنه يقول إلا امرأتك فلا تسري بها، ويحتمل أن يكون من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم. ويقوي هذا الاحتمال قراءة الرفع، ولكن الأول أظهر في المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال السهيلي: واسم امرأة لوط والها، واسم امرأة نوح والغة، وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة، البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى سلفا لكل خائن مريب. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما خرج لوط عليه الصلاة والسلام بأهله وهم ابنتاه ولم يتبعه منهم رجل واحد، ويقال إن امرأته خرجت معه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس، فكان عند شروقها جاءهم من أمر الله سبحانه وتعالى ما لا يرد، ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد. وعند أهل الكتاب أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي هناك، فاستبعده وسأل منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم، فقالوا اذهب فإنا ننتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها، ثم نحل بهم العذاب. فذكروا أنه ذهب إلى قرية صغر التي يقول الناس غور زغر، فلما أشرقت الشمس نزل بهم العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قالوا: اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن، وكنا سبع مدن بمن فيهن من الأمم. فقالوا: إنهم كانوا 400 نسمة، وقيل 4000، وقيل 4000 نسمة، وما معهم من الحيوانات، وما يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن والمعتملات. فرفع الجميع حتى بلغ بهم عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات دياكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها. قال مجاهد: فكان أول ما سقط من شرفائها، عيد، فكان أول ما سقط منها شرفاؤها، عيد، فكان أول ما سقط منها شرفاتها، أو نستطيع أن نقول فكان أول ما سقط منها شرفاتها. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، والسجيل فارسي معرب، وهو الشديد الصلب القوي، منضود، أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم من السماء، مسومة أي معلمة، مكتوبا على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه، كما قال سبحانه وتعالى: مسومة عند ربك للمسرفين. وكما قال سبحانه وتعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال سبحانه وتعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، يعني قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها، وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها. ويقال إن امرأة لوط مكثت مع قومها ويقال إنها خرجت مع زوجها وبنتيها، ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة والتفتت إلى قومها وخالفت أمر ربها عز وجل قديما وحديثا وقالت وقوما، فسقط عليها حجر فدمغها وألحقها بقومها إذ كانت على دينهم وكانت عينا لهم على من يكون عند لوط من الضيفان، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين، أي خانتاهما في الدين فلم يتبعهما فيه، وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة حاشا وكلا، ولما فإن الله سبحانه وتعالى أعيد، وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة حاشا وكلا ولما، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على نبي أن تبغي امرأته، كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف ما بغت امرأة نبيا قط، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خطأ كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى في قصة الإفك لما أنزل براءة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها زوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فعاتب الله سبحانه وتعالى المؤمنين وأنب وزجر ووعظ وحذر وقال فيما قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. في الحاشية فدمغها واحد أي شجها وكسر رأسها فقتلها والعياذ بالله عز وجل، وتابع أي سبحانك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة، وقوله ها هنا وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم في فعلهم. لهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء كان محصنا أو الأولى، نص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأئمة، واحتج أيضا بما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط لقوله سبحانه وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد، وجعل الله سبحانه وتعالى مكان تلك البلاد بحرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة لفنائها لرداءتها ودناءتها، فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه عز وجل، ودليلا على رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين في إنجائه إياهم من المهلكات وإخراجه إياهم من النور إلى عيد، ودليلا على رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه إياهم من المهلكات وإخراجه إياهم يعني لعباده المؤمنين من الظلمات إلى النور. هنا أظنه خطأ مطبعيا، إذن من الظلمات إلى النور كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الذين أخرجهم الله سبحانه وتعالى من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات، هم الكفرة إن كانوا في نور، والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتابع كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي من نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير الله سبحانه وتعالى تلك البلاد وأهلها، وكيف جعلها بعدما كانت آهلة عامرة هالكة غامرة، كما روى الترمذي وغيره مرفوعة: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله سبحانه وتعالى: وإنها لبسبيل مقيم، أي لبطريق مهيع مسلوك إلى الآن، كما قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة وخشي الرحمن بالغيب وخاف مقام ربه عز وجل ونهى النفس عن الهوى فانزجر عن محارم الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه سبحانه وتعالى وخاف أن يشابه قوم لوط عليه السلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وإن لم يكن من كل وجه فمن بعض الوجوه، كما قال بعضهم: فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد. في الحاشية: واحد صحيح الترمذي في الحدود، أبو داود في الحدود، اثنان ضعيف جدا، ابن عدي في الكامل في الضعفاء،